بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور في هذه المحاضرة المختصرة بحول الله تبارك وتعالى. لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدتي الفقه، وقد وصلنا يقول الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: أما المغمى عليه وفقنا الله عز وجل وإياكم فإنه لا يقضي الصلاة. من أصيب بإغماء نفع الله تبارك وتعالى بكم وفقنا الله عز وجل وإياكم لطاعته، فإنه لا يقضي الصلاة إذا كان إغماؤه رغما عنه. فمن أغمي عليه قبل صلاة الظهر مثلا ولم يقدر الله عز وجل له الإفاقة حتى يومي، أو لنقل حتى يعني وصول وقت صلاة المغرب أو حضور وقت صلاة المغرب أو بعدها، فإنه لا يصلي الظهر والعصر إلا إذا كان قد زال عقله بمحرم كمسكر أو كدواء لا حاجة له به، بمعنى أنه إذا شرب الخمر عياذا بالله ومن ثم لم يفق إلا من بعد فوات بعض الصلوات فإنه يقضيها. أما من عمل له البنج مثلا لإجراء عملية جراحية وما إلى ذلك، فإنه وفقنا الله عز وجل وإياكم يقوم بها، أو بمعنى آخر فإنه لا يقوم بها. وكذلك ينبغي أن يعلم أن الطبيب عليه أن يؤخر العملية إلى أن يقضي المريض صلواته وفقنا الله عز وجل وإياكم إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله للحائض والنفساء، ومعناها هنا أن الحائض والنفساء لو قدر الله عز وجل لهما أن يصابا بالحيض والنفاس فإنهما لا تجب عليهما الصلاة ولا يجب عليهن قضاؤها. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: فمن جحد وجوبها لجهله عرف بذلك. ومعناه أن من جحد الصلاة لجهل كمن حاش في بادية بعيدة ولم يعرف حكمها فإنه يعلم، فإن جحدها عنادا كفر والعياذ بالله. وذكر مؤلف بعد ذلك: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها. فمعناه هنا أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة مفروضا عن الوقت الذي يجب عليه أداؤها فيه، وهذا ظاهر لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وأعاننا وإياكم على مرضاته وتيسير الأمور. وبهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.